مرحبا، اليوم رح نتحدث عن موضوع الذكاء العاطفي في العمل. واليوم إذا بدي أسأل المدراء أو الأشخاص اللي بيستقطبوا بوظفوا بعينوا في مكان العمل، عايش بتدور بالضبط؟ هل بتدور على شخص بس شاطر بشغله، يعني بيعرف يشتغل بإيده وبيمشي بحسب الوصف الوظيفي، ولا بتدور على شخص يقدر يتعامل مع الآخرين، يقدر يحل المشاكل مع الناس؟ اليوم الوظيفة بطلت مضمونة زي قبل، وما بياخدها إلا الشاطر، والشاطر المقصود فيه هو الشخص اللي بيقدر ينجح في علاقاته اجتماعيا وعاطفيا مع الآخرين. عشان هيك اليوم قوانين العمل اتغيرت، بطلنا نقيس نجاح العمل فقط بالمهارات التقنية أو الفنية. المعدل التراكمي اليوم اللي بيحصلوه الخريجين مهم، لكنه مش أهم شيء للحصول على الوظيفة اللي أنا بحلم فيها في حياتي. اليوم صرنا نقيس نجاح الموظف داخل العمل بمجموعة من العوامل. أول إشي هو شخص بيعرف يحكي عن نفسه، هو شخص بيعرف لما يتحدث بينطقي كلماته، هو شخص لما يكون في مواقف مشحونة فيها توتر بيقدر يحافظ على رباطة جأشه، هدوء أعصابه، بيقدر ما يسمح إنه تطلع من تمه كلمات ممكن تأذي الآخرين. هو شخص بيعرف يتواصل مع أنواع مختلفة من الناس، ما بيصاحب اللي بيتصاحبوا وبيعادي الناس اللي مش سهل التعامل معهم، لكن عنده القدرة الاحترافية إنه يتعامل مع كل الناس. هو شخص بيعرف يتفاعل مع مديره، ما بيخاف من السلطة، لكن عنده القدرة إنه يروح ويواجه ويحكي لما يكون في مشكلة معينة بدون أي مهابة. عنده كمان القدرة إنه يتعامل مع فريق العمل ومع الآخرين من الزملاء، سواء اللي موجودين على نفس مستوى الإداري أو الآخرين اللي بيشتغلوا تحت رئاسته أو تحت إدارته. عنده القدرة إنه يتفاعل معهم، يتعامل معهم. عنده القدرة إنه يحل المشاكل داخل العمل. دائما أماكن العمل فيها مجموعة من المشاكل والتحديات. إحنا أشخاص ما بربطنا دم بين بعضنا البعض، أشخاص غرباء، نتفاعل مع بعضنا البعض من 7 إلى 9 إلى 10 ساعات مرات في اليوم، أكثر ما بنقضي وقت مع عائلاتنا، وبحاجة إنه نعرف نتفاعل ونتعامل بالشكل السليم مع هدول الناس. فالشخص الذكي عاطفيا في مكان العمل عنده القدرة إنه يتفاعل ويتعامل مع مجموعات مختلفة من الناس والشخصيات داخل مكان العمل، يشتغل بروح الفريق. بس يمكن واحدة من أهم الشغلات إنه عنده القدرة إنه يأثر إيجابيا في الآخرين، ما بيسمح لمكان عمله لدوره في مكان العمل إنه يكون عائق في تقدمه الشخصي أو في تقدم أي إنسان داخل مكان العمل. ونصيحة إلي اليوم، إذا أنت كنت شخص شاطر بشغلك كتير بس عم تهمل الجوانب الاجتماعية والعاطفية التفاعلية داخل مكان العمل، يمكن إجا الوقت إنك تحسبها صح وتفكر في نفسك وتحاول تدرب نفسك بكل ما أتيت من قوة لإعلاء شأن المهارات الاجتماعية داخل مكان العمل. وزي شيء من كل شيء.